هنا القاهرة. في كل جيل وكل عصر الدنيا تسمع وتعرف عبقرية مصر. عبقرية مصر سهرة مع نهى بوسيلة، مها منير وهيام فاروق. أصدقائي صديقاتي، مساء الخير، برحب بكم في لقائنا الأسبوعي في سهرتنا كل خميس مع عبقرية مصر اللي بسعد فيها بصحبتكم أنا ومها، ومعانا هيام مخرجة السهرة. بنرحب بكم أصدقائي، وبنتمنى أننا نكون إحنا وضيوفنا خفاف عليكم وتسمحوا لنا نشارككم سهرتكم. أصدقائي وصديقاتي في كل مكان، دائما وأبدا بنقول وهنقول إن كل شبر في مصر ليه سحر خاص وليه طابع بيميزه وبيميز ثقافته اللي بتخلي الإبداع سمة لهذه الأماكن الجميلة. ومن أجمل الأماكن في مصر صعيد مصر، ذلك الذي يحمل سحرا وجمالا وثقافة جعلت الكتاب والشعراء يبدعون في دراسة المكان وطباعه وخصائصه. والنهاردة أصدقائي سهرتنا هتكون مع المبدع الكاتب والشاعر درويش الأسيوطي، صاحب كتاب طبيخ الصعيدة، ذلك الكتاب الذي صدر مؤخرا عن الهيئة العامة لقصور الثقافة واللي بيتناول الطعام وأنماط التغذية الشعبية في صعيد مصر الأوسط. يتكون الكتاب أصدقائي وصديقاتي من 3 فصول، الأول يستعرض الطعام في التراث الشعبي، والثاني بيتناول الموسمية والادخار وتخزين الحبوب، أما الفصل الثالث فبيتناول أنواع ووصفات مختلفة من طبيخ الصعيدة وأدوات المطبخ. ده موضوع سهرتنا النهاردة، تعالوا مع بعض نسمع ضيفنا العزيز هيقول إيه. احنا الصعيدة وصيتنا سابق قبلنا، الكاتب والشاعر درويش الأسيوطي، أهلا بحضرتك معنا. أهلا وسهلا. طبعا بداية ببارك لحضرتك على كتابك وأحدث إبداعاتك وإصداراتك طبيخ الصعيدة. الله يبارك في حضرتك. الحقيقة أستاذ درويش، اشتهر المصريون بعلاقتهم منذ آلاف السنين بالطعام. الحقيقة هناك علاقة وطيدة جدا بالطعام، لدرجة أن المصري القديم كان بيصطحب معه الطعام إلى العالم الآخر. تفسر حضرتك ده بإيه؟ هو طبعا الارتباط بالطعام مسألة إنسانية عامة، لكن بالنسبة للمصري مسألة خاصة. نعم. في احترام وقداسة للقمة العيش، ولذلك هو أطلق على الخبز، أطلق عليه العيش. نعم. يعني الحياة، وبالتالي كان أهم ما يقدم كقرابين إلى الآلهة هو الطعام. فعلا. وبالتالي حنجد هذا الكلام مسجل على اللوحات التذكارية الموجودة في المعابد وفي المقابر المصرية القديمة، والطعام هو رابط إنساني هام جدا. ولما بيحب يحلف المصري حتى الآن بيحلف بالنعمة. نعم. وحينما يقول النعمة فهو يعني الطعام أو الخبز أو لقمة العيش زي ما بيسموه. نعم. وهو كمان الطعام وسيلة مهمة جدا في بناء العلاقات الاجتماعية والعائلية، ووسيلة برضو لمد جسور التواصل مع الآخرين. حضرتك معايا في هذا الرأي؟ بالتأكيد. لا، ده هو النمط الغذائي أو أنماط الطعام هي من أهم الوسائل التي تؤكد الانتماء. نعم. لا معنى إطلاقا لجماعة تعيش معا كل منها يأكل بشكل مختلف. نعم. فهذه الأنماط الواحدة أو الموحدة لابد ان احنا نعي حاجه مهمه جدا، وهي ان مصر دي ما هياش عنصر واحد خالص، وانما هي مجموعه من العناصر المختلفه المتشابكه واللي تحولت في النهايه الى سبيكه معينه. نعم. معلوم ان السبيكه في المعادن اقوى من المعدن المنفرد ايا كان نوعه. أكيد. حتى ولو كان دهب ما ينفعش يتعمل الدهب لوحده، لابد أن يضاف إليه النحاس مثلا علشان نستطيع أن نحدث به التشكيل. نعم. هذه السبيكة الاجتماعية لا يمكن أنها تنصهر وتبقى وحدة واحدة إلا بالأنماط الواحدة، نمط العمارة الواحد، نمط الأزياء الواحد، نمط الغذاء الواحد، نمط القيم والعادات والتقاليد والتفكير المشترك، وهو ده اللي بيخلق حالة الانتماء إلى الجماعة الشعبية. أكيد. الكاتب والشاعر درويش الأسيوطي، أنت لك باع طويل وكبير في الأمثال الشعبية. الحقيقة هلاقي نفسي بقول إنه الطعام والجوع يعني هما الاثنين بيعتبروا أداة مهمة جدا لدروس استندت عليها ووظفتها كمان الأمثال الشعبية كرافد رئيسي ضمن روافد الثقافة الشعبية المصرية. رأي حضرتك إيه في ده؟ لا، هو طبعا نظرا لقيمة وقداسة الطعام لدى المصري، فهو ده القيمة دي انعكست في كثير من الإبداعات الأدبية الشعبية، ومنها بالتأكيد الأمثال، ومنها الأغاني المتعلقة بالحج، وحتى أغاني الأفراح. حنجد هناك في ذكر للطعام في الأغاني بتاعة الأفراح وفي الأغاني بتاعة الحج، كما نجده موجود في الأمثال الشعبية. وطبعا احنا لدينا المثل الشهير اللي هو لقمة هنية تكفي 100، ده صحيح موجود في الصعيد وموجود في بحر وموجود في كل حتة. فعملية المشاركة في الطعام مسألة أو قيمة مصرية يعني أصيلة مرعية. نعم. الحقيقة كل ده يخليني أروح بسرعة بقى لصعيد مصر باعتباره منجم زاخر بالتراث الشعبي اللي توارثه المصريون على مر العصور، وهنا هيجي كتاب حضرتك وإبداعك، كتاب طبيخ الصعيدة. الحقيقة قبل ما أتكلم عن الكتاب، الفكرة جت لحضرتك إزاي وهذا الاسم المتميز جدا؟ يعني هو اسم بسيط قوي طبيخ الصعيدة، إنما اسم رنان ويأخذ الأذن. كلمني على بداية الفكرة جت لحضرتك إزاي؟ هي الفكرة بدأت من مسألة مهمة جدا، وهي ملاحظة الاختلاف بين مواسم الزراعة والإنتاج المحصولي والحيواني، وبين الأوقات المختلفة اللي بيتم فيها الاستهلاك. هذا الكلام لفت انتباهي إلى عبقرية الشعب المصري. الشعب المصري استطاع إن هو يوفق حياته رغم إنه هو بيحتاج إلى الطعام كل يوم، بينما مصادر الإنتاج لا تمده بالطعام إلا في مواسم معينة. السمك له معاد، والفاكهة له معاد، والجمح له معاد، والذرة له معاد، وهكذا. طب هذا الكلام ألهم بالعبقرية المصرية إلى فكرة هامة جدا، وهي فكرة الادخار. نعم. فهذا الادخار تطلب كثير من الحيل للحفاظ على القيمة الغذائية للمحاصيل، فمرة بيجففها ومرة بملحها. طبعا ما كانش فيه زمان لسه وصلنا إلى مرحلة التبريد. نعم. لكن المصري استطاع إنه هو يعني في بعض المقابر وجدنا حبوب صالحة للزراعة مر عليها في أوانيها حوالي 3000 أو 4000 سنة. ده عن طريق التجفيف. طبعا. يعني عايز أقول لحضرتك برضو، برغم إن إحنا يمكن في الوقت ده ما كانش المصري وصل للتبريد أو لمرحلة التبريد، إلا إن التجفيف برضو فن في حد ذاته. يمكن لحد النهاردة القائمين على موضوع التجفيف قد لا يكونوا وصلوا لما وصل إليه المصري القديم. بالتأكيد طبعا. ده بالإضافة إلى أن فكرة التمليح اللي هي الحفظ في الملح، مسألة استخدمها المصري في اللحوم وفي الأسماك وفي منتجات الألبان. وحتى هذه اللحظة إحنا بنستهلك الملوحة اللي يتم صناعتها وحفظها بنفس الطريقة اللي كان قدماء المصريين بيحفظوا بها الأسماك، ولا زالت بعض القرى فيها ناس بتقدد اللحم وبتملحه، وبتستطيع إن هو إنها تستخدمه لمدة شهور دون أن يتعفن ودون أن يطرأ عليه التلف. يعني المصريين ابتدعوا كثير من الوسائل للتخزين وحفظ الأطعمة علشان يخضوا على المشكلة اللي هي اختلاف مواسم الإنتاج عن أوقات الاستهلاك. كابتشينو وفينها ايام فومك، واقفه اسمك قاوي سيدي بقى في هدومك، فول قدره وقهيه فنجان ما حبيته ويا لمون، كان اللوني وبروكلي وشوفان سوشي وساشيمي وسيمون، مش مش وقرص يا ويا مش خروب يرويك لما تعوز، كوارع مع فتة وعيش والفخ ده الضاني مع اللوز، يا سلام على طاجن بامية وعلي حتة موزة زي البقلاوة وين بلع بكزوزة. الشاي انا بشربه كشري وبحبه في كوبايه، وشويه حمص شام وعليه شطه زياده، سمك صياديه بالخلطه المعتاده، كل دراوه يا فنجان ما حبيته ويا ليمون، كان اللوني وبروكلي وشوفان سوشي وساشيمي وسيمون، مش مش وقرصي قوي يا ميش خلو سلام على طاجن بامية وعلي حركة موزة زي هل يعني النهاردة مثلا لما بنيجي العالم كله لما بيجي بيستخدم بيتعامل مع موضوع التجفيف بيتعامل معه عن طريق مصانع وعن طريق آلات وهكذا، هل إحنا عرفنا أو توصلنا المصري القديم كيف كان يجفف المحاصيل المحصول اللي هو عاوز يجففه، الطريقة اللي بيجفف بيها إيه، ولا لم نتوصل لهذا؟ لا، هو بالتأكيد هي اكتشافات حياتية وخبرات تتداولها الأجيال. فوجدوا مثلا أن القمح لما بيترك في الحقل حتى يصيف أو ينشف، وأصاف على فكرة دي كلمة مصرية قديمة، يعني بيصبح قابل للتخزين لفترة طويلة، وإنه لو ترك في السنابل بتاعته لفترة معينة لا يتطرق إليه السوس. وده اللي عمله سيدنا يوسف في القضية الشهيرة بتاعت حلم الملك. إذن هذه الخبرات توارثتها الأجيال، وبنوا لذلك حواصل استخدموا فيها مواد البيئة، يعني الصوامع اللي بتخزن فيها الغلال عازلة للحرارة بطريقة عجيبة جدا. نعم. والحواصل أيضا الكبيرة اللي كانوا بيخزنوا فيها الغلال ممكن تقعد فيها الغلة لسنة، طالما ما اتفتحتش مش هتسوس، لأنهم هم لهم طريقة في ملقها وفي تخزينها وفي إغلاقها، وبالتالي بيحفظوا هذه الغلال فترة طويلة جدا، بتستمر من سنة للسنة، لأن التجاوب بتاعت المحاصيل هم كانوا بيعزلوها كجزء من المحصول الوارد وتفضل عندهم لمدة سنة دون أن يتطرق إليها التسوس، رغم أنهم لم يستخدموا مواد كيماوية، لأن كان من السهل جدا أنهم يخلطوه برماد الفرن. مجرد خلط الغلال برماد الفرن بيمنع عنها تماما مسألة التسوس. نعم. لما يجي يستخدمها بيغربلها ويطلع منها الرماد لوحده والغلة لوحدها ويستخدمها وهكذا. نعم. في أساليب توصلوا إليها من خلال التجربة والخطأ وتناقلوها جيل بعد جيل. الحقيقة أستاذ درويش برضو حضرتك لك رؤية بتقول إن المطبخ هو تعبير عن الثقافة اللي أنتجته، والمطبخ هو تجسيد لقيم المجتمع. اشرح لي المقصود بهذه المقولة. بالتأكيد أن كل جماعة شعبية أو جماعة بشرية بيبقى ليها مجموعة من القيم بالنسبة للطعام، إيه الحلال وإيه الحرام. نعم. وده جزء متعلق بالثقافة والعنصر الديني، كذلك عمليات التفضيل، الذوق العام بتاع الجماعة الشعبية بيحدد هي بتحب إيه وبتكره إيه، وبالتالي ما يوجد في المطبخ لا يمكن أن يكون متناقض مع ذوق الجماعة الشعبية وهكذا. الأساليب والمواد الخام المتوفرة هي اللي بتحدد شكل الطعام اللي هيتم استهلاكه. المصري وبالذات الصعيدي اعتمد على كل ما هو موجود في داخل البيئة الصعيدية، حتى الملح كان بيطلعه من الهضبة الشرقية والهضبة الغربية اللي هو الملح الجبلي. نعم. ما يمكن معرفناش الملح الرشيدي إلا لما ابتدت السفن توصل لغاية المتوسط وترجع لنا بالملح المستخرج من البحر. اعتمد المصري في الصعيد على ما ينتجه من محاصيل ومن فواكه، ولذلك كان أهم المواد عنده الذرة والقمح والبلح. ثلاث أصناف دول هم الغذاء الرئيسي اللي بيعتمد عليه كان الصعيدي، وبالتالي مجموعة الأطعمة التي يعدها كانت بتدخل فيها هذه العناصر، إضافة إلى طبعا بعض الفواكه والخضروات التي بيزرعها على ضفاف النيل أو في بعض الحقول، هي دي الأساس اللي كان بيقوم عليه المطبخ الصعيد. الصعيد. الحقيقة برضو لما نتجول كده في كتاب طبيخ الصعيدة هلاقي إنه المثل الشعبي جزء لا يتجزأ من تراثنا طبعا. وحضرتك مغرم بالأمثال الشعبية، علشان كده اللي يقرأ الكتاب هيلاقي إن الأمثال الشعبية عن الطعام بتحتل جزء كبير قوي، أو قد يكون تحديدا الجزء الأول من الكتاب، يمكن علشان تعكس وظائف اجتماعية. ولا كنت حضرتك قصدك ايه من يعني وجود الامثال الشعبيه في مقدمه الكتاب؟ هو من الوظائف الهامه للمثل الشعبي انه هو وسيله لنقل الخبرات في الوقت اللي ما كانش فيه التدوين بالكتابه متاح امام المصريين، وخاصه في الصعيد والى عهد قريب. ولذلك كانت بتعتمد الخبرات، النقل الخبرات كان بيعتمد على صياغة فنية أغلبها في الأمثال الشعبية. فطبعا لما المصري يقول اللي في الدست تطلعوا المغرفة، لابد أن أنا أفهم أن في حاجة اسمها الدست وحاجة اسمها المغرفة، وفي حاجة في داخل الديسك ده ويمكن الوصول إليها بالبحث وبالتقليد. هذا المثل الشعبي هو بيتكلم عن الطبيخ وعن، لكن هو له دلالة أخرى، دلالة قصدية غير دلالة الصياغة. من الممكن أن احنا نصل إلى فكر المصري اللي صاغ هذا المثل بإني الموجود في الشيء لابد من الوصول إليه، بس الوصول إليه يحتاج إلى أدوات يمكن استخدامها للوصول إلى تحقيق الغايات. نعم. كثير من الأمثال يعني مثلا لما يقول البحر غربال الخايبة، نعم، عملية سرب الجمحة أو الغلة أو تنقيتها من الشوائب مسألة بتحتاج إلى جهد، وبالتالي اللي ما يقدرش على الجهد ده يعمل إيه؟ بيحط الغلة في المية ويطلعها فيذوب الطين اللي هو أو الحبات الطينية اللي موجودة في وسط الغلال، ويطلع الغلة نظيفة يحطها في الشمس تنشف، بعد كده يوديها على الطحون فالبحر. وطبعا لما يقول البحر معناها نهر النيل بالنسبة له. نعم. فهو ده الغربال، أحسن غربال للست اللي هي لا تجيد استخدام الغربال. نعم. هنا صدق حلمي وبدأ قالوا عني زمان ما هم بيضيع لا يوم سلم ولا استسلم، ووقعت وقمت وامبارح جلد الوقت. هنا قلبي من جوا ده اللي بيديني القوة، في طريقي مشيت واديني ثبات. من هنا قرر بعد ما فكر امشي عالصعب، وعرفت انا لما كبرت ان اللي تفكر في ازمة كان خوفك منه ملوش لازمة، واديك عالصعب يقدر، واللي زمان ضحكوا عليه صفهم دلوقتي بيداروا صفهم ومرهنوا عليه انتصاروا سر. انا ابن مصر، انا بنت الكاس، انا رفع يوم غير وانا حر. شفت يا زمان ومواقف ملهاش أستاذ درويش، يعني عملت ربط جميل جدا في كتابك بين الطعام في صعيد مصر وبين الحكمة والقيم الاجتماعية وبين الأخلاقيات أو الأخلاق إزاي، أو خليني أقولك إيه العلاقة بين التلاتة، يعني إيه العلاقة بين القيم الاجتماعية والحكمة والأخلاق وارتباطهم إيه بالطعام؟ الجماعة البشرية قيمها وعاداتها لا تتجزأ، نعم، وبالتالي مش ممكن تبقى موجودة في مجال ومتروكة في مجال آخر. يعني عملية الاستضافة وإطعام الطعام ده جزء مهم جدا من القيم المصرية العتيقة وكثير من الشعوب الأخرى، لكن علشان ده يتم لابد أن يرتبط بفكر، ما يبقاش المسألة كده يعني عارضة، لا ده لابد أنه يبقى يعني أنا علشان أستضيف أي حد في أي وقت لابد أن أنا أتوصل إلى وسيلة تجعل الخبز عندي متوافر طول السنة بأي شكل من الأشكال. فمن هنا جاء فكرة التجفيف الخبز الشمسي اللي هو بيقول عليه الفصوص عندنا، نعم. ويتم تخزينها بالأشهر وربما بالسنوات دون أن تفسد، بحيث إنه لما بيجي الضيف في أي لحظة ممكن يلاقي في البيت الطعام اللازم ليه. نعم. طب خليني أقرب أكتر بقى أستاذ درويش من تفاصيل الكتاب ونروح وندخل المطبخ الصعيدي ونتعرف مع بعض على طبيخ الصعيدة. يعني البداية نقول إيه، أي حد بيدخل المطبخ أول حاجة بيبتدي يفكر فيها هي أدوات المطبخ إيه هي، فلما نتكلم بقى على أدوات المطبخ الصعيدي إيه هي وإيه اللي بيميزها عن غيرها من الأدوات في أي مطبخ تاني؟ معظمها مواد صديقة للبيئة زي ما بنسميها للوقت، نعم، يعني معظمها مصنوع من الخشب أو من الجريد، هي دي أساس الأدوات المستخدمة، نعم. كما أني حتى المواقد أساسا عندنا اللي هي الفرن والكانون الاثنين عبارة عن بنائين مستخدم فيهم الطين بأشكال مختلفة. إذن مواد البيئة المحيطة به هو اللي استخدمها وصنع منها الأدوات المستخدمة في المطبخ، إضافة طبعا إلى بعض الأواني زي الهمر مثلا أو المراجيس أو اللي هي مصنوعة من الفخار. من النادر أن يستخدم كان الصعيدي في مطبخه الأدوات المعدنية، نعم، يعني شوية شوية مع التطور بدأت تدخل، لكن أساسا كانت بتقوم على المواد المستخرجة من البيئة. يعني خليني أقول لحضرتك إنه أحياء، يعني أنا بشعر وقد يوافقني الرأي أكتر من يعني ناس كتيرة إنه هذه الأدوات الطبيعية المستخدمة في المطبخ الصديقة للبيئة زي ما حضرتك وصفتها بتفرق في طعم الطعام نفسه. يعني الفرن المستخدم هو مش زي الفرن المعدني أو غيره، أنا أقصد أقول إنها بتفرق لطعم أحسن، إنه طعم اللي حتى بنقول إيه الأكل الصعيدي أو الأكل اللي هو مش في المدن والمعمول بطريقتنا العادية بيفرق في الطعم، بيبقى له مذاق مختلف وجميل. بالتأكيد طبعا. فهل فعلا يعني هل فعلا المواد الصديقة للبيئة بقى الأواني والفخار والفرن وغيره وغيره بتفرق في المذاق بالنسبة للطعم؟ هي أساسا الفرق، هي أساس الفرق في الطعم وفي القيمة الغذائية، نعم، لأن هذه الأدوات أكثر حفاظا على القيمة الغذائية للطعام من الأدوات الأخرى، لأنها ما بتتفاعلش مع الطعام. بينما البلاستيك والحديد والمعدن المعادن كلها بتتفاعل مع الطعام فعلا. حتى دون أن نلحظ ذلك إحنا كبشر. نعم. نعم. طيب نروح بقى لتحضير الوصفات زي طبخ الحبوب، طبخ الخضروات، في بقى حاجات زي العصيدة والويكة والبراني وحاجات كتيرة جميلة. كلمني على هذه الوصفات. هي صعبة طبعا ان احنا نغطي في وقت البرنامج الحاجات أكيد. دي كلها. نعم. لكن احنا ممكن نقول على ان في 15 طبخة للحبوب. نعم. بالنسبة للخضروات في 12 طبخة شهيرة. بالنسبة للدقيق بتاع الجمحة او الذرة حوالي 12 طبخة. ده اللي هو العصيدة؟ منها العصيدة. نعم. يعني احنا بنعمل من الدقيق القمح او دقيق الذرة بنعمل مجموعة من الطبخات مختلفة. نعم. ومجموعة من العجائن والفطائر مختلفة. طبعا منها من اهم الخبز والفطائر، ومنها طبعا بيختلف صناعة الخبز من منطقة إلى أخرى. في بعض البلاد بتعمل المرحرح، في بعض البلاد بتعمل الشمسي، في بعض البلاد بتعمل عيش الجمح اللي احنا بنقول عليه المصبوبة أو عيش الصبابة. نعم. وهكذا. فإذا في أشكال متعددة لعمل الطبخات، وكلها معتمدة أساسا على مواد بيتم إنتاجها محليا. نعم. فكثير من أو معظم العجائن بتعتمد على السمن البلدي واستخدام اللبن واستخدام العسل، وهو ده الأساس في الطبخ. نعم. وطبعا كل طبخة لها مستلزمات. الحقيقة أستاذ درويش، يعني قابلني كده مثل شعبي حضرتك ذكرته في كتابك طبيخ الصعيدة. المثل بيقول إذا كثرت أو إذا كترت الألوان تبقى من طبيخ الجيران. نعم. حكايته إيه المثل ده؟ أولا المصري بالذات الصعيدي ليس من الناس الناهمين أو الشرهين في الطعام. نعم. فعادة المائدة الصعيدية أو المصرية تعتمد على طعام واحد. وإذا كان في ضيوف يبقى اثنين مثلا أو ثلاثة بالكثير، ما يزيدش عن كده. لذلك إذا تعددت ألوان الطعام الموجودة على المائدة فلا بد أن يكون هناك إضافة من الآخرين. هذا المثل بيشير إلى عادة هامة جدا، وهي عادة التكافل بين أبناء المنطقة الواحدة أو الحي الواحد أو القرية الواحدة. بعضهم وبعض. مفيش ست تروح تخبز من غير ما توزع على جيرانها بعض اللي خبزته. نعم. لأن حتى مش بس مسألة كرم، لا، دي هي بتعتقد على اني لو جارك شم ريحة الخبيز بتاعك وما ضجش منه من الممكن ان تصيبك الامراض نتيجة الحسد او نتيجة العين او كده. نعم. لذلك تعرفت على ان كل واحد ما بيطبخ حاجة بيدي جاره القريب او الجيران القريبين منه بيديهم بعض هذه الاطعمة من باب التواد والتراحم. نعم. ومن باب انه يكفينا شر الحساد، يعني ده جزء في الثقافة المصرية. من هنا لما المصري بيدخل او الصعيد بيدخل ولاجي في بيته اكتر من لون من الوان الأطعمة، يبقى عارف على ان الجيران هم اللي اهدوا اليه هذه الأطعمة زودت العدد. طبخ في الغطاء وتولع انا جوه في قلبها من الصبح ولحد المساء. الكاتب والشاعر درويش الأسيوطي هذا كتاب رائع جميل بيعكس فعلا ثقافة لازم كلنا نعرفها ونفهمها ونفهم حتى أبعادها. ماذا بقى بعد طبيخ الصعيدة؟ في مجموعة من الكتب جاهزة للنشر إن شاء الله، منها كتاب في الهيئة العامة الكتاب اسمه أشكال الموال الشعبي في مصر. جميل. ده عن الموال الشعبي وأشكاله المختلفة. نعم. في مجموعة من ممكن تسميها المعاجم، ثلاث معاجم اشتغلت عليهم، أحدهم بشتغل عليه بقالي 25 سنة أو أكتر، اللي هو إيه؟ هو معجم الأسيوطي للألفاظ الشعبية في وسط الصعيد. حلوة. أي كلمة يتم تداولها في الصعيد سواء في التراث أو في الحياة اليومية أنا حاولت أن أنا أضمها في هذا المعجم. نعم. المعجم الثاني اسمه مجمع الأمثال الشعبية، وجمعت فيه عدد كبير جدا من الأمثال الشعبية وعملتها شكل من أشكال التأويل أو الشرح. نعم. المعجم الثالث ربما ده يبقى غريب شوية على السمع المصري، لأنه بالفعل يعني ما أعتقدش أن حد أشار إليه. هذا المعجم متعلق بالقوالب التعبيرية الشعبية الاصطلاحية. بمعنى إيه يا أستاذ درويش؟ بمعنى أن في بعض العبارات إحنا بنستخدمها بشكل ثابت. نعم. يعني عبارة عن قالب قولي. هذا القالب القولي لا يقصد به الدلالات اللفظية المباشرة، وإنما هم بيقصدوا به بيصطلحوا على معاني خاصة بها. يعني مثلا لما أقول يرد الروح، هل هي الروح بتعود إلى الجسد؟ أكيد لا. إذن أنا المعنى ده اللي هو المباشر كلمة يرد والروح ما هواش وارد، وإنما الجماعة الشعبية اصطلحت على دلالة أخرى لهذا التعبير. نعم. أو لهذا القالب. وعلى فكرة هتلاقي كلمة يرد الروح مستخدمة في الصعيد، مستخدمة في أسوان، مستخدمة في أسيوط، مستخدمة في بني سويف، في الفيوم، في القاهرة، في الدلتا، بنفس التركيبة كلمة. نعم. يرد الروح. التركيبة دي هذا المقصود بها إيه؟ معناها بيحقق للإنسان الراحة أو السعادة أو الانبساط. نعم. إذن في معنى اصطلاحي لهذا القالب. قالب. فبعض الناس بيسميها الكنايات الشعبية، لكن هي مختلفة عن الكناية، لأن الكناية أحيانا يبقى معناها الحرفي مقصود، لكن في القوالب الاصطلاحية المعنى اللفظي غير مقصود، وإنما هناك معنى اصطلاحي وراء. الحقيقة أستاذ درويش يعني طبعا لنا لقاء آخر في سهرة تانية بإذن الله نتكلم على كل هذه الثلاث معاجم والمجموعة الأخرى من الكتب اللي نازلة إن شاء الله. أنا بشكر حضرتك جدا وبارك لحضرتك مرة تانية ولينا الحقيقة على كتاب طبيخ الصعيدة. شكرا ليك وإن شاء الله نلتقي قريبا بإذن الله. شكرا لحضرتك شكرا للسادة المستمعين. أصدقائي صديقاتي السهرانين معانا بنشكركم وبنتمنى أنكم تكونوا استمتعتوا معانا وليكم منا أطيب التحية. صاحبناكم في سهرتنا النهاردة نهى بوصيلة مها منير وهيام فاروق.